الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين، أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى، وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل بما تهوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما رواه أبو داود وغيره. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الأئمة المهديين، ومن خالفهم فهو من الضالين، كالذي يقول لأصحابه من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا، وكالذي يدعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار، وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه، ويضرهم إذا كفروا به وحاربوه، ويدعي أن ذلك من كراماته، وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد صلاة ولا ذكرا لله ولا علما، بل يعيب علماء الشرع. هنا صححها، ولا يشهد صلاة ولا ذكر لله تعالى، ولا ذكر ولا علم. أي نعم، بل يعيب علماء الشرع ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر، ويدعي أنه صاحب علم الباطن، وربما يدعي أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، ونحو ذلك من الكفر والهذيان. هذا كلها يعني من سمات الشاطحين من الصوفية. نعم نعم. وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج والشموع، وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة، أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع، وأن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم. نعم، كل من خالف السنة واتبع على هذا من معبود أو مطاع أو متبوع كله يدخل في هذا. كل من خالف السنة، أئمة الضلال الذين يخالفون السنة. نعم. والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فافهم عن ربك وكن على بصيرة، ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدرى بما في الضمائر، فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهواء الذين لا يعلمون. ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما يتبع هواه. هذه قاعدة، يعني الذي لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع هواه. نعم، وسيأتي الدليل عليها. قال الله تعالى: نعم، قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذه الآية عظيمة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، في اتباعه، في جميع الأمور التعبدية، فهو ممن يتبع هواه، ومن اتبع هواه فهو من أهل الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا الوحي بقسميه، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما لم يعني من دون الله عز وجل، من دون ما أنزل إلينا. نعم. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. نعم، زلة العالم، زلة عالم، لأن العالم يتبع، والمنافق بجداله يضل. جدال المنافق بالكتاب لأنه لا يظهر قصده، وإنما يجادل ليلبس الحق بالباطل. وحكم الأئمة المضلين، الأئمة الذين يتبعون إذا حكموا، نعم، وهم يضلون بحكمهم، فإن هذا من الأمور التي تهدم الإسلام، تهدم الإسلام لدى من فتن، لدى يعني من يدعي الإسلام وهو يتبع هذه الأمور. وإلا فالإسلام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. يهدم الإسلام أين في نفس من ضل بهذا، من ضل بزلة العالم أو جدال المنافق أو حكم الأئمة المضلين. نعم، وفي تكملة للذي ما أدري يمكن في الذي بعده. نعم، رواه الدارمي. وقال يزيد بن عميرة رحمه الله: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. نعم، الحديث وتتمته. فقال معاذ يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل. ويفتح فيها القرآن. نعم هذا النص يعني أقول هذا النص عجيب يعني كأنما ينطبق على بعض صور الوقت الحاضر. فقال معاذ يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. نعم حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. لأن نيته في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن من الأساس يريد أن يكبر في نفوسهم وأن يكون له أتباع. فإذا حفظ القرآن وأتقنه وجوده وأقام حروفه كما يقام القدح يرى الناس يعني ما يتبعونه فيحز في نفسه لأن مقصوده فات. أي نعم كما ورد في هذا الحديث قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فيبتدع شيئا حتى يتبعوه. ربما يبتدع لهم في التلاوة إذا كانوا يحبون الصوت الجميل، يعني حاول أن يكون مطربا بالقرآن. ولهذا اتجه كثير من الناس إلى يعني اهتمام بالإطراب ولا يهتم يعني بتلاوة القرآن كما ينبغي والعمل به، تلاوته يعني قراءة وعملا، ولكن يحاول يعني أن يجذب الناس بصوته الحسن حتى ربما بعضهم يعني فكر في أن يأتي بالقرآن على الأوزان الموسيقية أو نحو ذلك، فمن أجل أن يجتذب قلوب الناس ومن أجل أن يكون إمام في هذا الشأن. لا شك أن هذا المقصد مقصد رياء ومقصد خبيث ينافي إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. نعم مال الناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن. نعم قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة واحذروا. وقال ولهذا الإمام أحمد يكره القراءة بالألحان ويكره قراءة بعض القراء. نعم لهذا السبب. نعم قال واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يجريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وفي رواية هنا ماذا الذي كتبت؟ اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. المشتمرات؟ المشتهرات. المشتهرات هنا المشتبهات وهنا المشتهرات. إيش يقصد المشتهرات؟ ما تفرد به واشتهر عنه. أي يعني الذي ينفرد به ليشتهر عنه. أي نعم الغريب يعني لأنه من طلب الغريب كما يقول لما أحمد يعني أغرق في طلب الغريب ربما كذب أو ربما أي نعم يعني أراد شيئا ينفرد به حتى يشتهر به. نعم رواه أبو داود وغيره. وما أحسن ما قال ابن المبارك رضي الله عنه وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هنا المصنف ذكر رضي الله عنه وجائزة لكن ما تكون شعارا إلا للصحابة. المبارك من أئمة السلف المشهود لهم يعني بالهداية والدراية، ومن أئمة السلف الصالح. نعم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهو يقصد بالملوك الملوك الجائرين، ملوك الجور، ملوك الجور. أما ملوك العدل كداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم من ملوك العدل، أي نعم، فليسوا من مقصود ابن المبارك. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، هو يقصد بالملوك ملوك الجور. أما يعني أمثال داود وسليمان وأمثال ملوك المسلمين، يعني مثل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ونحوه من الملوك، ملوك العدل وملوك الرحمة والملوك المسلمين الذين لا يقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسوا من هؤلاء المفسدين للدين. إنما المفسد للدين هو الذي يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى في مخالفة الرسول المحافظة على ناموس الملك وسياسة الدولة، وما ذلك إلا يعني نفاق، ويعتبر من السياسة الشيطانية. هؤلاء المنافقون هم الذين يعني يزعمون أنهم يريدون الإصلاح ويريدون وأنهم مصلحون، وفي الحقيقة أنهم مفسدون، لأنهم يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من قصد مخالفة الرسول، كل من قصد مخالفة الرسول وتعمد اتباع غير السنة فهذا يفسد الدين كما قال ابن المبارك. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم، أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة وكذلك وقع، فإن السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى يوم القيامة، لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. يعني وكذلك لا يرتفع إلى يوم القيامة، كذلك يكون، نعم، لا بد أن يكون إلى يوم القيامة، إلا ما ورد في عهد عيسى عليه السلام إذا نزل أن السلام يضرب بجيرانه ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم الأرض السلام، لكنه تابع لملة محمد عليه الصلاة والسلام. هنا ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، يعني يكثر عن القتل ويكثر الافتراق ووضع السيف، يكثر أحيانا ويقل أخرى بين المسلمين أنفسهم. نعم، كما قال الشيخ، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى، لكن لا تزال طائفة كما يأتي في آخر الحديث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والطائفة تعني أنها يعني تتكون على أمير، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم. والشاهد للحديث ما سيذكره فيما بعد في الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد للترجمة، لأن الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. فالشاهد من هذا الحديث هو مثل قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. و أي نعم، وقوله حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فهذا دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة ويقع في من ينتسب إلى الإسلام، لكن الأمة لا تجتمع على الشرك، خصوصا العرب لا يجتمعون على الشرك بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع العرب، لا يجتمع العرب على الشرك. وأهل التوحيد هم الولاة، هم الذين يدين الله لهم ويمكنهم من الأرض لإقامة الدين وإقامة الصلاة وحماية وولاية البيت الحرام، كما ذكر الله عز وجل عن المشركين يعيبهم في دعواهم ولاية البيت، فقال وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. إن هنا نافية، ليس أولياؤه أولياء البيت إلا المتقون. نعم، وهذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يعني يهيئ الله عز وجل من يطهر البيت إذا وقع فيه ما يقع، ويطهر مأرز الإيمان ومهابط الوحي ومنطلق الدعوة، ويوليها أهل التوحيد، يوليها أهل التوحيد. نعم. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. هذا شوف كتب الفقهاء، يعني المذاهب الأربعة، كل يعني كتاب معتمد في الفقه تجد أنهم يعقدون باب أحكام الردة، يعني المسلم الذي يكفر بعد إسلامه هذا هو المرتد، وهذا يحصل. يعني بعض الناس يزعم أنه أن المسلم إذا أسلم لا يمكن يكفر، هذا ما هو صحيح. نعم. أو أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، هذا ليس صحيح، لكن الحق أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على الشرك، حتى يرث الله الأرض ومن حتى يأتي أمر الله. نعم. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة، كما أنكر المشركون الأوائل أن فعلهم شرك. المشركون الأوائل أنكروا أن فعلهم شرك، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا نطلب الشفاعة. يعني هم يعني يظنون أن عبادتهم لله حتى وإن عبدوا غير الله. يعني نعم، حتى المشركون يدعون هذه الدعوة، ينكرون وقوع، ينكرون أنهم أشركوا بالله عز وجل، ولكن يرون أن اتخاذ الآلهة يحبه الله. هم يريدون أو يعني يقصدون بهذا على زعمهم تعظيم الله تبارك وتعالى، فقالوا لا يصلح أن نحن أهل ذنوب، ولا يصلح أن نعبد الله مباشرة، فلا بد أن نجعل بيننا وبينه وسائط، ندعوهم هذه الوسائط صلحا يرفعون عبادتنا لله عز وجل، يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا عند الله. فهذه فلسفة المشركين لما يقول هؤلاء أولياء ونحن أهل ذنوب، ويعني ندعوهم أو لأننا نحبهم وهذه محبة ونتوسل بهم إلى الله عز وجل وهم وسيلتنا. أي نعم، هذا هو تماما هو كلام المشركين أو هو فلسفة المشركين وحجتهم في شركهم، ولهذا أنكروا وقوع الشرك فيهم وهم متلطخون به، أنكروا وقوع الشرك فيهم وهم متلطخون به. ومنهم من يقول دعاء غير الله ليس شركا، دعاء غير الله ليس شركا. هؤلاء أي نعم الرد عليهم معروف، ومهما قالوا يبررون فعلهم فليس مبرورا، لأن الحكم للحقائق، والدعاوى لا بد لها من بينات وحقائق. نعم. قال: وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم، نساء أليات حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. خلصة كما سيأتي إيه نعم من كلام الشيخ التويجري ومن كلام الشيخ هنا الشارح سيتبين موقعه في تبالة قريب من بيشة في الجنوب، تبالة قريب من بيشة في الجنوب. أي نعم، ونساء دوس، دوس الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم قبائل كثيرة معروفة الآن، لكن دوس أبو هريرة منهم رضي الله عنه. نعم. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. هذا بعد، هذا في يعني بعد في زمن ابن في زمن معمر رضي الله عنه. إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. نعم، مع أنه هدم، يعني هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف إنه قبر اللات، يعني ما هو قبر ابن عباس، هذا بعض الأقوال، قبر منسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات. إيه نعم. وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم. ما أحضرت، نسيت. هذا الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة يعني له كلام جيد حول ذكر ذي الخلصة، يعني بين أنه عادت عبادة الناس لذي الخلصة في زمن آل سعود، في زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وأنه يعني في عهده هدم، بعث من هدمه. أي نعم، وربما عادت أيضا، والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس المملكة العربية السعودية أيضا أمر عامله فهدمه، ولله الحمد يعني في ظل هذه الدولة لن تقوم له قائمة إن شاء الله تحقيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدمه، لكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع وهو العودة إلى عبادة ذي الخلصة، تعود عبادة ذي الخلصة مرارا في غيبة أهل الحق، فإذا شاء الله عز وجل أن يعود بعائلته على أهل التوحيد يقوم هؤلاء الموحدون بتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم الأصنام وهدم بيوتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيد التمكين لسائر بلدان المسلمين. نعم. قوله وإنه نعم. جميل. يسأل الأخ يقول يعني كأنه يريد توضيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في خطبة حجة الوداع في خطب حجة الوداع, وأن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو أن يعبد في جزيرة العرب, وهذا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد يأس, أنا قال قد يأس أن الشيطان يأس, ولم يقل إن الشيطان نعم لا يعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكنه في ذلك الوقت قال يأس الشيطان, لأن الله أظهر الدين يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فأظهر الله الدين ظهورا اندحر معه الشيطان وصار كالذباب, يعني ما رؤيا أدحر منه ولا أحقر من مثل ما رؤيا منه يوم بدر ويوم عرفة. فظهور الدين في ذلك الوقت أي نعم كان سببا ليأس الشيطان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأس, ولم يقل إنه لا يعبد أو لا يعبده المصلون أبدا بعد اليوم, أو أن الله أيأس, أو أن الله أيأس, إنما ذلك يأس من الشيطان, والشيطان هو ذو اليأس, ولولا يأسه لتاب, لولا يأسه وإبلاسه لتاب من معصيته كما تاب آدم, فهو صاحب الإبلاس وصاحب اليأس إلى يوم القيامة. أي نعم, هذا لا يقوم للمعارضة لمعارضة هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك. أي نعم, كما سمعناه أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة, وقد حصل حتى قبر ابن عباس المنسوب لابن عباس كان يعبد, كان صاحب البيع والشراء يقول على الله عليك ابن عباس, يعني استفتح بيعه وشراءه علنا في السوق, يقول عليك على الله وعليك ابن عباس. وبعضهم إذا أراد أن يقوم أو أراد أن أو أصابته مصيبة قال يا ابن عباس, يا عباس, يا علوي, يا حداد, يا كذا. أي نعم, هذا وقع في العرب, لكن الذي لا يقع أو لا هو أن إجماع العرب في الجزيرة على الشرك, هذا لا يحصل ولله الحق. أي نعم. نعم. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت حديث ثوبان أصح من هذا. نعم, هذه حديث صحيحة ونصوص صحيحة يعني تدل على أن الشرك يقع, فلا يعارض به قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس. نعم, فكما بينا قبل قليل أن الشيطان لما ظهر رأى ما رأى يوم عرفة ومن ظهور الدين يأس هو. نعم. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمني. أقرأه: فلو عد أم عد؟ هنا هنا في المطبوع عدد، لكن هو صححها الشيخ، صححها الأخ أسامة. أي نعم عد، أي نعم عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرت عن قاضي عياض في إكمال المعلم: فلو عد، فلو عد، فلو عد. أي نعم هنا عد فيها زيادة فلو عد. أي نعم فلو عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. أي نعم وقال طالع كتب الأخبار والتواريخ نعم عرف صحة هذا. نعم نعم. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحافظ بن حجر: مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو بالعدد لكن خروج المتلبئين، خروج الكذابين. نعم. فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر رضي الله عنه، ويقال إن سجاحة تابت أيضا. هنا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس، ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. هذا الاغترار نسأل الله السلامة، لما يفتح الله للإنسان يعني عمل صالح أو علم فيشتهر ويحبه الناس، قد يعني يكون فتنة ويغتر والعياذ بالله، ثم يأتي بطامة كما أتى بها المختار بن أبي عبيد الثقفي. وأول أمره قام بعدل وقام بأمر أحبه الناس عليه. فكثرة الأتباع أي نعم وانكشف انفضحت خبيئة نفسه، فادعى النبوة أي نعم ليكثر الأتباع وليكثر لما يدل على أنه يدعو لنفسه مهما دعا. ويعني كما استنبط الشيخ محمد من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن دعا إلى الله فإنه وإن دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه، يعني مقصده الخفي أنه يريد أي نعم يريد الشرف أو يريد المال، المهم أنه وإن أظهر الإخلاص فهو في الحقيقة الباطنة الخفية يدعو إلى نفسه، بدليل أنه إذا ظفر تبينت أو انفضح تبينت خبيئته. كثير من الذين يجاهدون يقولوا جهاد في سبيل الله، فإذا ظفروا يعني أصبح القتال أو حل القتال ليس في سبيل الله، حصل القتال فيما بينهم، يعني يزعمون أنهم يجاهدون العدو فلما طردوا العدو حل القتال بينهم. يعني هذا دليل على هذا فضيحة، يعني لو كان الأمر لله، لو كان العمل لله لدام واتصل، لكن لما لم يكن لله يعني انقطع. نعم هذا إذا تأملت الواقع وجدته وجدت الشاهد فيه. نعم. قال: ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة، كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وبقي منهم وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه الله بأصحابه، وبقي منهم من يلحقه الله، يزيد لفظ الجلالة حتى يتضح المعنى، لابد. ها؟ نعم. وبقي من يلحقه الله بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر، يقتله عيسى عليه السلام، ويري الناس دمه بحربته، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، لكن لا يتركه حتى يرى الناس دمه أنه كذاب ودجال. نعم. لو كان إلها ما قتل. ها؟ السوداء مرض، يعني في من الخلط السوداء، يعني من غلب عليه خلط السوداء، أي نعم، مرارة، أي نعم، صارت تأتيه أخيلة وتأتيه أشياء، يعني ربما يغلب الدم أو يغلب البلغم أو تغلب السوداء، أي نعم، طبائع الخلقة الإنسانية، أي نعم، عن جنون أو سوداء. جنون يتلبس به جن، إما عن شهوة أو عبث واعتداء أو على سبيل القصاص، سبيل الاقتصاص. أي نعم، قد يتلبسه جني، يجري الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أي نعم، إما عن يعني عن عشق أو عن عبث أو عن طلب ثأر وطلب قصاص، وهذا يحصل. أو سوداء، ليس جنون ولكن يعني أخلاط سوداء تحدث في الدماغ، فتظهر له الأمور على غير حقيقتها. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، ربما يزيد به هذا الأمر فتنعكس عنده الأمور، ويرى الأمور على غير ما هي عليه، يرى الصديق عدوا والعدو صديقا، لا يفرق بين الكذب والصدق. ليس المراد يعني من تنبأ بسبب هذه الأمور، قد يكون مجنونا وبسبب الجن يتنبأ، يقول إنه نبي، أو بسبب يعني ما يعرض لدماغه من أخلاط السوداء، قد يخيل إليه أنه نبي فيقول. ليس هؤلاء معدودون، إنما المراد من قامت له شوكة، يعني صار له أتباع، يعني مثل القديانية الآن، مثل البابية والبهائية، أي نعم، مثل مدعي كثير، يعني الآن يوجدون على الساحة يدعون النبوة، فضلا عن من يدعي الألوهية، إن شاء الله السلامة. نعم. قوله: وأنا خاتم النبيين. الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. نعم. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم. وكذلك قال: إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. نعم. وهم أهل الحديث، أقول وهم أهل الحديث المستمسكون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. هؤلاء هم أهل الحديث، نعم لا شك في هذا، الذين يعملون بالحديث ويشتغلون به وتكون أعمالهم واعتقاداتهم منطلقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن المديني في رواية هم، وقال ابن المديني في رواية: هم العرب. ولا منافات، ولا منافات، لأن العرب الحقيقة يعني كما ورد في حديث وإن كان فيه ما فيه، لكن إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب في العرب بلسان عربي مبين، هم إذا لم يقوموا بهذا الدين فغيرهم أحرى ألا يقوم به. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يستبدل غيرهم، بل كما قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا خطاب للعرب، إذا حصل منهم تولي أو حصل منهم استبدل قوما غيرهم، ولا يستبدلهم بعجمتهم ولكن بالعروبة. والعروبة ليست نسبا، ليست العروبة أرضا، ليست العروبة، بل العروبة يعني هي لسان القرآن ولسان الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وحكمه حكما عربيا. الله عز وجل أنزل كتابه بالحكم العربي، بحكم عربي، ما هو بالحكم العربي، بحكم عربي، حكما عربيا. أي نعم. فمن أتقن هذا فهو عربي، وإن لم يكن يعني من سلالة العرب أو من، أي نعم، ها؟ اللسان، نعم اللسان العربي والحكم العربي الذي نزل به القرآن والسنة. الحكم العربي هو هذا هو العروبة. ولهذا أصبح سلمان منا آل البيت، يعني كما ورد، وبلال الحبشي رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن أفضل العرب. البخاري يعني من أفضل من حفظ الله بهم العرب، نعم صحيح، البخاري ومسلم وسيبويه وغيرهم وغيرهم، أي نعم، هؤلاء عرب، هؤلاء عرب أقحاح. فالعروبة ليست يعني، بل الذي يتمسك بالنسب ويترك العمل هذا مبعد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يا معشر قريش لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وحذر يعني. فالعروبة ليست يعني جد وليست نسب، إنما العروبة هي تقوى الله ودينه. نعم. والعرب لا شك، لا شك أنهم يعني هم المعنيون، كما في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف يعني، إنه لشرف، شرف لك ولقومك وسوف تسألون. أي نعم. فلا منافات يعني، إنهم يكونوا أهل الحديث وهم العرب وهم، أي نعم، وهم أهل الغرب. نعم. وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيم. يعني الحكاية التي تروى عن الزهري وعبد الملك أنه سأل وكذا وقال من تركت بمكة؟ قال فلان، قال من العرب أم من الموالي؟ قال ومن تركت في بلدي كذا؟ قال من العرب أو من الموالي. ثم قال بما ساد الناس؟ قال سادهم بالعلم. هذا لا يعني مقصوده من العرب نسبا، ولكن ليس المتعلق بالعروبة يعني أو مناط العروبة هو النسب، إنما مناط العروبة ما بينه أنه ساد الناس بالعلم، هذا هو مناط العروبة الممدوحة أي نعم المثنى عليها. نعم. قال وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال شيخ سليمان رحمه الله قلت ولا تعارض بين القولين، إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث. لا تعرف، شفت هنا الطائفة المنصورة هي الطائفة الناجية، المنصورة هي الناجية، هي هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم الناجون، ما في فرق بين الناجية والمنصورة، خطأ اللي يفرق بين الناجية والمنصورة، لكن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، أهل الحديث هم الناجون، هم الناجون من الفرقة، الناجون من الوعيد بالنار، الناجون من الهوى، سالمون من الهوى، لأن أصحاب الفرق فارقوا السنة بالهوى بسبب الهوى. فأهل الحديث هم الطائفة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم فما في فرق، يعني اللي يفرق بين المنصورة والناجية غلطان. نعم. قال إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. وأهل الحديث على كل حال عرب، أهل الحديث عرب. وأنا أستغرب من بعض يعني إخواننا الذين يقولون إنهم أهل الحديث في بعض البلدان الأعجمية ولا يهتمون بالعربية، لقد كان بيني وبين بعضهم حوار وقلت أنتم تهتمون بلغتكم القومية وتهتمون بلغة المعيشة، لغة المعيشة لغة البلاد التي هم فيها، ولغة القومية لغة أصلهم مثل الأردو أو غيرهم، لكنكم لا تهتمون بلغة الحديث، وهذا هو الصحيح، لغة الحديث ينبغي أن يهتم بها، من لم يهتم بلغة الحديث فليس من أهل الحديث يعني في اللغة، وإن كان يعني يحب الحديث ويحب أهل الحديث ويقرأه بالعربي، لكن ينبغي أن يهتم بلغة الحديث وأن يعتد يعني بأهل اللسان العربي ليدخلوهم في أهل الحديث. أهل الحديث حقيقة هم عرب، أي نعم، أهل الحديث حقيقة هم عرب، كما ذكرنا البخاري ومسلم، أكثر أهل الحديث ليسوا في النسب من العرب ولكن هم عرب في صنيعهم وفعلهم. أي نعم. فإن قيل فلم خصه بالعرب؟ قيل المراد التمثيل للحصر، المراد التمثيل للحصر، أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. الاعتراضات هذه تنتهي إذا قلنا ليس المراد بالعروبة النسب والسلالة، يعني أصحاب القومية على المفهوم الغربي الضال يعني يقولون عوامل القومية هي اللغة اللسان والأرض المشتركة والتاريخ المشترك، هذه عوامل القومية، أي قومية أي قومية، فإذا تعصبوا لهذه القومية ووصل تعصبهم إلى عبادة هذه القومية وشعروا بالفوقية وقالوا مثل ما قال من قال ألمانيا فوق الجميع، فتأتي مثلا يعني يأتي الأتراك ويقولون الطورانية وينادون بالطورانية، ثم يأتي العرب ويقولون العروبة، هذه دعوة جاهلية، دعوة شيطانية، وأكثر من سعد بهذه الدعوة نصارى العرب، لأن نصارى العرب لهم مصلحة من هذا، كانوا يعاملون يعني في المجتمع أنهم في المواطنة أنهم من الدرجة الثانية، لكن إذا نادوا بالعروبة وهم عرب فقد تساووا مع المسلمين في القدر الجامع المشترك وهو العروبة، فأصبحوا مواطنين من الدرجة المساوية، من الدرجة الأولى. وهذا هو سر اهتمام نصارى العرب بنشر راية بنشر دعوة القومية، بالدعوة إلى القومية العربية. نعم. نعم. قال القرطبي رحمه الله: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف رحمه الله: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم. يعني ما بقي إلا قليل، إن تمكنت تكمل فحسن. يعني مما يؤيد هذا الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن وقال: طف الصاع. أي نعم. لا فضل لعربين على عجم إلا بالتقوى، أو كما بيّن عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى بألفاظ متعددة تؤدي هذا المعنى: كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس يعني كأسنان المشط، كلهم سواسية، يعني لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة رحمه الله أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: فمن ظن أننا في يعني في هذه المرحلة أو في الجاهلية المطلقة فقد غلط. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه الحمد والوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقام الخدوع اللي وعدت أنك لا تفضل. نعم. ان شاء الله انا رايح اعمل عمره، ممكن اعمل عمره بوديت المتوفى، تخصص لها سفره سفرتين. اي نعم، اذا اردت تخصص لها سفره سفرتين. نعم سفرتين. نريد ان نكمل فضلك. نعم. حياك الله. نعم. نعم الشيخ. قال: كما روى الحاكم وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة رحمه الله أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعلم ما تقول. نعم. أو أعلم ما تقول، يعني أعلم معنى ما قلت. اعلم أنت أن قولك، لأنه عندي حديث يخالفه. لا، لعله مثل قول مثل ما قال يعني في قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أي نعم حدثنا كذا، فلعله يقول يعني أعلم ما تقول. يعني أعلم أنا؟ أي سيأتي مناظرة. طيب لا بأس. طيب اعلم ما تقول، يعني انتبه لما تقول. نعم. نعم. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. نعم. فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير. يعني هذا تتمة. نعم. تتمة لقولي لما رواه عقبة. نعم. هنا عقبة روى قال: وأما فسمعت لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله تتمة يعني: ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. وموت الرجل إذا مات الرجل قامت قيامته، فالمراد بقيام الساعة ويأتي أمر الله هو قبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. نعم. قال: فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي صحيحه أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآية العظام. يعني ما هو الذي يقع ذلك؟ قبض أرواح المؤمنين. قبض أرواح المؤمنين متى يقع؟ بعد طلوع الشمس من مغربها. نعم. وخروج الدابة وسائر الآيات العظام، لأن الدابة تخرج على الناس وتقسمهم قسمين: مخطمين وغير مخطمين. يعني الكافر يكتب عليه، تكتب عليه كافر، والشمس إذا طلعت تطلع على مؤمنين وكفار، لكن قد يؤمن الكافر ولا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس. نعم. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، إذا بدأت تتابعت. نعم. رواه أحمد. ويؤيده حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. رواه أبو داود والحاكم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث: حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ وهو المعتمد. إذا مات الرجل قامت قيامته، يعني قامت ساعته. نعم. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام. وهذا قول أكثر الشارحين. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منهم لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. وهذا الصحيح. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام ولا في بيت المقدس منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة. على كل حال، فيه عباد القبور وفيه غيرهم في الوقت الحاضر، لكن في زمن الشيخ سليمان، أي نعم، لعل الغلبة كانت لعباد القبور. الآن نسأل الله أن يرد بيت المقدس إلى المسلمين. الآن الغلبة لليهود، يعني أشد من عباد القبور، إن لم إلا أن يشاء الله. لا على كل حال يعني الآن يوجد في بيت لن تخلو، كما قال رحمه الله أن الله لا يخلي الأرض من هذه الطائفة حتى يأتي، لا تخلو، لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته حتى يأتي أمر الله. لا بد أنه في كل أمر يعني، وإن لم يكن لهم إمام يعني ولهم إمام جامع، ولكن هم على ما عليه المجتمعون على إمام، ولا بد من وجود هذه الطائفة، وهذه الطائفة لا بد أن يكون لها إمام، لأنه لا إسلام إلا في جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا لا يعني حصر يعني الطائفة المنصورة في هذه الجماعة التي لها إمام، لكن هذه الجماعة التي لها إمام وتقوم بالكتاب والسنة وفي مأرز الإيمان ومهبط الوحي، هي نواة يعني الوحدة العظمى للمسلمين، وهي فئة المسلمين على الإسلام الخالص التي يفئون إليها، بدليل أن كل من حقق اتباعه للكتاب والسنة يؤيد هذه الجماعة على تطبيقها شريعة الله تبارك وتعالى ولا يعارضها. أما من خالف هذه الجماعة وناوأها وعادها حتى وإن كان باسم الدين، فهذا ليس من هذه الطائفة. هنا قال: ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، وأيضا فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحدا من أهل الكفر، وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ هم بالشام، المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون بعض، وكذلك الواقع، فدل على ما ذكرنا. هذا التحقيق جيد، نعم هو صحيح. نعم. قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك. باركه بنفسه تارة، باركه وبأداة على، بارك عليه وبارك فيه بأداة فيه. نعم. والمفعول منها مبارك. نعم. وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. الله أكبر.